بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع باب قول الله تعالى من أبواب صحيح الإمام البخاري صدر له بالآية الكريمة: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمقصود به قبل أن نبدأ في الأحاديث الاستدلال بأن الخلق غير الأمر، وأن الأمر المقصود به كلام الله، وهو قوله ماذا؟ كن. ولذلك أورد الأحاديث المتعلقة بذلك وفيها ذكر أمر الله، فأمره غير خلقه. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولو كان الخلق هو الأمر لما عطف بالواو التي تفيد المغايرة هنا، فهو قال: ألا له الخلق وله الأمر. الخلق يكون بالأمر، والأمر هو كلمة كن. كن يعني كلمة كن هي الأمر الذي يأمر الله به، بقول إنما أمرنا إذا أردنا شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيش؟ كن فيكون. وهكذا ينبغي أن نفهم هذه المسألة جيدا، لأن الخلط الذي حصل لدى اللبس والخلط الذي حصل لدى الجهمية والمعتزلة والرافضة ومن لف لفهم ممن أنكر كلام الله سبحانه وتعالى، إنما نتج عن خلطهم بين الخلق والأمر، فجعلوا الأمر هو عين الخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، من أجل أن يتوصلوا بذلك إلى أن الله لا يتكلم وأن القرآن ماذا؟ مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن من جعل القرآن مخلوق فإنه بذلك يعني يجعل صفة الخالق مخلوقة. صفة الخالق هي الكلام، وهناك أقوال للسلف يبينون فيه ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: إن المقصود بالخلق الأمر هو كلام الله، وقال بنحوه الإمام مالك، وقال بنحوه الإمام أحمد، بل قال البويطي وهو من الشافعية، قال: من قال إن القرآن مخلوق فقد جعل المخلوق خلق بمخلوق. رأيتم؟ من قال إن القرآن مخلوق فقد جعل المخلوق ماذا؟ مخلوق بماذا؟ بمخلوق، كأن المخلوق هو الذي خلق من؟ المخلوق تعالى الله علوا عما يقولون علوا كبيرا. وبنحوه قال الإمام أحمد، وروي مثل ذلك قريبا من ذلك عن مالك، وقال به ابن كثير في التفسير وغيره. فإن الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق فقد جعلوا صفة الخالق مخلوقة، ونتج عن ذلك أن جعلوا المخلوق قد خلقه المخلوق نفسه، فكأن المخلوق يخلق من؟ المخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يجب أن نفهم معنى الأمر هنا. والمناسبة التي أرادها الإمام البخاري هي لفظة الأمر، يريد أن يبين الأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو قوله كن. والمخلوق هو الذي يكون بكلمة كن كما سمعنا الآيات الكريمة، وهذا أمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فضل. بسم الله والحمد لله إلا بعد شوي يجيب الماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد. قبل هذا مما استدل به السلف أنه ذكر القول إنما قولنا لشيء إذا أردناه، الضمائر هذه كلها تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. أن نقول له كن فيكون، فكل الضمائر تعود على الله عز وجل. إنما ماذا؟ أمرنا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى إذا أردناه. من المريد هنا؟ الله تبارك وتعالى. ففيه إثبات صفة الإرادة، وفيه إثبات صفة الأمر، والأمر هو كلام الله بدليل قوله إنما نقول له ماذا؟ كن فيكون. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة والثقفي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. هذا الحديث، وهناك عدة أحاديث بهذا المعنى عن ثوبان وعن جابر بن عبد الله وعن المغيرة، وهذا عن المغيرة بن شعبة، كلها حول هذا المعنى، ومنها ما جاء بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من كذبهم، وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي، طائفة هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهي الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم السلفيون، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه تكرر عندنا قبل ذلك أن هذه المسميات لا تعني التغاير، وإنما هي تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا نظير كما تقول: الأسد مثلا هو السبع، هو الهزبر، هو أسامة، هو الليث، هو الضرغام، هو الغضنفر، وهكذا. فهذه أسماء تعني مسمى واحدا، وهو ماذا؟ وهو الأسد. فهنا كذلك إن قلت أهل السنة، إن قلت أهل الحديث، إن قلت السلفيين، إن قلت الطائفة المنصورة، إن قلت الفرقة الناجية، إن قلت أهل السنة والجماعة، إن قلت أهل الحق، كل هذه تنطبق على أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا. هذا هو المقصود. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أهل السنة، إن هذه الطائفة التي لا تزال، قال الإمام مالك: هم أهل العلم العلماء. وقال الإمام أحمد إن لم تكن هذه الطائفة أهل الحديث فمن يكون إذن؟ وقال بنحوه وأيده القاضي عياض رحمه الله رحمهم الله جميعا. وروي هذا عن جمع من السلف. والمقصود بأهل الحديث أي السائرين على منهج، ليس المقصود مجرد العلماء الذين علموا الحديث وأحكامه، لا، إنما المقصود من يطبقون ما يقتضيه القرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا، هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. فإذا وقال بنحوه كثير من السلف. فهذه الطائفة المنصورة، الطائفة الفرقة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي. والأمة هي الجماعة، سواء جمعهم زمان أم جمعهم مصر من الأمصار، تسمى الأمة. الأمة هي الجماعة، سواء اجتمعوا في مصر أو اجتمعوا في ماذا، في زمان أو مكان، وهي الجماعة. وتأتي أمة أيضا بمعنى الملة، كما في قول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم. وتأتي أمة بمعنى القدوة الحسنة، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتأتي أمة بمعنى الزمن، قال الله عز وجل وادكر بعد أمة، أي بعد فترة في قصة يوسف، وادكر بعد أمة أي بعد فترة. هذا معنى كلمة أمة، هذه طائفة من أمتي على الحق ثابتة عليه لا تتغير، لا تغيرها الأهواء ولا تزحزحها الأدواء، بل يعضون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، ويطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه هي الأمة المرحومة والطائفة المنصورة، لا يضرهم، لا يعنيهم ولا يؤثر عليهم ولا يقف في مسيرتهم أحد من الخلق، جاءت من خالفهم وجاءت من كذبهم وجاءت من خذلهم، وكلها صحيحة. من كذبهم من الكفار، من خذلهم من الأمة المتخاذلة عن طريق الإيش؟ الحق من المبتدعة، هم من الأمة لكنهم منحرفون عن الجادة، هم من الأمة ولكنهم ماذا؟ منحرفون عن ماذا؟ عن الجادة. وظاهرة أي منتصرة، ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فقد تكفل الله بنصر هذه الطائفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أمر الله العام هي كلمة كن فيكون، وأما المقصود به هنا فهو ما يأمر به الله من القيامة. ولذلك جاء في بعض الروايات الأخرى حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، فالمقصود القيامة. والقيامة وغيرها كلها تكون بكلمة ماذا؟ كن، انتبهوا اربطوها بهذا. وقيل بل إنه صحيح أيضا ولا يمنع أن يقع الأمران، إن أمر الله هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قبيل يوم القيامة تأتي ريح طيبة باردة فتأخذ تدخل من آباطهم فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، ويبقى الكفار يتهارشون كما تتهارش الكلاب حتى تقوم عليهم الساعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنها لا تقوم على مؤمن أبدا، لا تقوم الساعة على من يقول، ولا يوجد في الأرض من يقول الله، فيبقى الكلاب يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يتقاتلون، فتقوم عليهم الساعة. ولذلك جاء في الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها لا أولئك شرار، إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. سبحان الله، هؤلاء شر الناس. ولذلك عباد القبور الآن الذين يشيدون القباب على القبور ويذبحون لها الذبائح وينذرون لها النذور ويدعونها من دون الله ويتقربون إليها بألوان من القرب، هؤلاء هم شر الخلق. أما شر الخلق الصنف الثاني فهم موجودون الآن، وهم الذين يبنون المساجد على القبور، وهذه من علامات قرب الساعة. والصنف الثاني من شر الخلق عند الناس هم من الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم الكفار. والصنف الثاني كما قلنا من هم؟ الذين يتخذون القبور مساجدا، يبنون عليها المباني ويقيمون عليها الستور ويقيمون عليها الزخرفة، ثم يطوفون بها كما يطاف بماذا؟ بالكعبة، ويسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. تجده يدعي الإسلام، يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويفعل كل شيء، غير أنه يمسح ذلك ويمحوه بكلمة واحدة، وهي ماذا؟ مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا، كما يقول مدد، لا فرق بين أن يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا الحسن والحسين أو مدد يا اللات والعزة ومنات وهبل، لا فرق، إذا الجميع لا يملك الإيش؟ المدد. إنما الذي يملك المدد هو الله وحده. والله لو وقفت أمام القبر الآن وقلت مدد يا رسول الله فأنت مشرك خارج من ملة الإسلام، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. فانتبهوا يا عباد الله، نحن نرى البعض من الناس الآن يأخذ بالساعات وهو مستدبر القبلة ومتجه إلى القبر أمام المسجد النبوي، وهذا منكر، بل هو أمر خطير وطريق إلى الشرك. فإن كان يطلب المدد فهو ماذا؟ فهو شرك أكبر. وإن كان يدعو عند القبر فأقل ما فيه أنه ماذا؟ أنه بدعة مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا أن نعي هذا حتى يأتي أمر الله، سواء قلنا إنه قيام الساعة أو قلنا إنها تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين فالأمر يعني دائر بين المسألتين ولا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. والمقصود كلمة أمر الله هي كلمة كن فيكون ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية وابن أبي سفيان الأموي رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال رحمه الله: فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية رضي الله عنه: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. نعم. هذا الحديث قريب من معنى ما تقدم، إلا أنه جمع بين روايتي، جمع بين اللفظتين: لا يضرهم من كذبهم ولا من إيش خذلهم. من كذبهم من هم؟ الكفار. من خذلهم من هم؟ المسلمون الذين لا يقيمون دين الله. والمقصود يقيمون أمر الله، المقصود ماذا؟ دينه. المقصود أنهم يقيمون شرع الله، يقيمون دين الله الذي ارتضاه لهم، فيحققون التوحيد ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون جميع أنواع القربات والطاعات، ولا يضرهم من خالفهم ولا من كذبهم، لأنهم قائمون على أمر الله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعاقبة لمن؟ للمتقين، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. تقدم شرح ما يتعلق بأمر الله، أي وهم مقيمون على هذا الأمر، وهو أنهم ينصرون الدين ويقومون به ويطبقونه قولا وعملا واعتقادا. روي عن معاوية أنهم أهل الشام، وقيل إنهم أهل الغرب، جاء في بعض الروايات إنهم أهل الغرب، والمقصود بالغرب الدلاء الكبيرة المصنوعة من جلود الإبل، تسمى ماذا؟ تسمى غربا، وهم العرب الذين مكنهم الله تبارك وتعالى بالإسلام. فإذا يعني هم وجمع بعض أهل العلم قالوا: لا تعارض، فإن الإسلام يبدأ من أهل الغرب وهم العرب، ثم إن الإسلام ينتشر في الشام، والمسيح عليه السلام كما تعلمون ينزل أين؟ في الشام. والكتائب الجيوش بين الروم وبين المسلمين تكون أين؟ في الشام، وهكذا. فلا تعارض حينئذ، والأمر فيه سعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الثلاثاء كما قلنا لكم ونبهنا، يعني الاثنين عندي دروس أخرى في الجامعة، لكن درس الثلاثاء كما قلنا السبت والأحد والثلاثاء، وإن كنت البارح ما تمكنت لعذر، لكن عندنا دائما السبت والأحد والثلاثاء بعد المغرب، والجمعة والسبت بعد الفجر. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول: وفقه الله بعض المشايخ على حد قوله شغلهم الشاغل الطعن في العلماء السلفيين المعاصرين. يقول يرجو التوجيه. الحمد لله. أولا لا تهمز المشايخ، الجمع يجوز تسهيله فيقال المشايخ، الهمز ممنوع. الأمر الثاني يا إخوان، على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يرد إلا حيث يكون كفءا لماذا؟ للرد، وأهلا له. والذي يتولى الردود على الأخطاء هم العلماء الربانيون الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلى الإخوة طلبة العلم خاصة المستقيمين على المنهج الحق المنهج السلفي أن يكونوا يدا واحدة لا يضخمون أمورهم ولا يعني يتسرعون في مسألة الردود، ويترك موضوع الرد لمن هم أهل للرد. ليس كل من شب أهلا يكون أهلا للرد، والرد يكون برفق وبلين كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله رفقا أهل السنة بأهل السنة. وما وجد من خلاف بين بعض الإخوة ينبغي أن لا نخوض فيه وأن لا نقحم أنفسنا نحن الصغار فيه، فنجعل له ذيولا ويعني أجنحة ونطير به في كل مكان. نترك هذه الأمور للعلماء يعالجونه بما يرونه مناسبا بإذن الله. وعلى الإخوة التآلف والتراحم والتواد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يعني التواد كما قد يفهم البعض هو التنازل عن منهج الحق أو المداهنة في دين الله أو التنازل عن أي مبدأ من مبادئ الدين، لا، هذا أمر مرفوض. إنما المقصود هو التلطف والتراحم والتواد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلكم الشاب فقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هل نفر في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل طرده؟ ماذا فعل؟ قال: أدناه إليه وأجلسه فقال له: يا فلان، ألك أم؟ قال: نعم. قال: هل ترضى أن يفعل في أمك ما تريد أن تفعله في أمهات الناس؟ قال: لا. ألك أخت؟ قال: نعم. أتريد أن ترضى أن يفعل في أختك ما تريد أن تفعله في أخوات الناس؟ ألك كذا؟ ألك كذا؟ ألك. ثم وضع يده على صدره يقول الشاب: فقمت وليس هناك شيء أبغض إلي من ماذا؟ من الزنا. هكذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وانتهره الصحابة قال: لا تزرموه، وفي الوقت لا تقطع عليه بولته، فقام تركه حتى انتهى، ثم أمر بسجل من ماء فصب عليه وكاثروه بالماء حتى ذهبت النجاسة. ولما حصل بين المهاجرين والأنصار ما حصل كذلك عالجه برفق حتى تصافت القلوب واطمأنت النفوس. ولما كاد أن يحصل بين الأوس والخزرج ما يحصل بسبب قضية المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول، حتى لقد قال بعضهم كلمة صعبة، قال لأخيه: أنت منافق تدافع عن المنافقين، وقال الآخر: دعني أضرب عنقه، وهكذا. إذن الموضوع يعني ينبغي لنا أن نترفق فيما بيننا مع التنبيه على الخطأ. انظروا إلى ردود الشيخ ابن باز رحمه الله على ابن حجر في فتح الباري، والتنبيهات التي نبه بها على بعض الأخطاء التي عند ابن حجر رحمه الله، رحمهم الله جميعا. حافظ كرامة ابن حجر ورد على ماذا؟ على الخطأ، لأن ابن حجر رحمه الله عنده تأويلات، عنده أخطاء، ومثله النووي رحمه الله عنده تأويلات وعنده أخطاء. إذن نحن نسلك مسلك هؤلاء الأئمة في الردود. وكما قلت الردود ليست لكل أحد، وإنما للعلماء الكبار الذين يعرفون كيف يردون ومتى يردون وبأي أسلوب ماذا يردون. نعم. يقول: هل توجد عبادات معينة في شهر الله المحرم؟ شهر الله المحرم كسائر الأشهر تشرع فيه العبادة التي تشرع في غيره من الجمعة والجماعة وصيام 3 أيام من كل شهر، وإنما يمتاز بأمرين، الأمر الأول أو بثلاثة. الأمر الأول أنه من الأشهر الحرم ولم يشرع في الأشهر الحرم شيء معين. الأمر الثاني أنه يسن صوم أكثره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يتأكد صوم ماذا؟ التاسع والعاشر، أما ما عدا ذلك فهو كسائر الأيام الأشهر. نعم. أما تحديد جمعة معينة من أول الشهر أو من آخره، وأما التحزين يعني في ذلك اليوم كما يفعل بعض الغلاة من الروافض وغيرهم ويضربون أنفسهم بآلات حادة حتى يسيلون الدماء، فهذا والعياذ بالله عذاب عاجل، هذا ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء، بل هو من دجل الدجاجلة ومن موروثات عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله. نعم. والله ما أدري سؤال، ما أدري، ما كل ما يسأل يطرح شيء. نعم. ما كل، أما إن كان فيه إشكال أسمعني إياه. نعم. بينه وبينه. ما يتعلق بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على أعداء الإسلام الذين يتنقصونه، الرد عليه الحقيقي الذي يلقمهم حجرا ويرجعهم القهقرا ويخرسهم إلى الأبد، إثباتنا لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالحفلات ولا بالشعارات ولا بالأغاني والمدائح ولا بالابتهالات والصياح والعويل ولا بإقامة الحفلات في أيام معينة، وإنما الحب الصحيح الذي يلقمهم حجرا هو أن نستقيم على هديه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، أن نعض على سنته بالنواجذ، أن تكون سيرة تتحرك منذ أن تقوم من نومك وإلى أن تنام وأنت على ذلك، تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في أخلاقك، في تعاملك، قبل ذلك في عقيدتك، في منهجك، في غدوك ورواحك، في منامك ومقامك، في يقظتك ومنامك، في حركتك وسكونك، في مظهرك ومخبرك. هذا هو الرد الحقيقي على كل من يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنقصه كفار قريش وصفوه بأنه شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، يعلمه بشر، فنزهه الله عز وجل وبين أنه رسول الله وخاتم النبيين وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين وأنه قائد الغر المحجلين وأنه أول شافع وأول مشفع وأن أكثر الناس دخول الجنة من أمته وأنه إلى ما لا نهاية. فهديه صلى الله، فالتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم هو الرد المباشر على هؤلاء الملاحدة. محبته تقتضي اتباعه في جميع الأمور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالدليل على محبته التي فوق محبة النفس والوالد والولد والأهل والناس أجمعين دليلها هو هذا العض على سنته بالنواجذ والتمسك بها قولا وعملا واعتقادا مهما كلفنا ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. يقول وفقه الله: ما القول الفصل في حكم إغطاء وجه المرأة؟ القول الفصل هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقه السلف الصالح، ألا وهو أنه يجب على المرأة أن تحتجب وتغطي وجهها، تغطي وجهها. قال الله تعالى: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يفعلن؟ ها؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من أين؟ من وراء حجاب، من وراء حجاب. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، تقول: كنا وهم حجاج، كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، وكنا يصلينا بغلس في الفجر فينصرفنا بغلس حتى لا يعرف، متلفعات بماذا؟ بمروطهن، أي بثيابهن، متلفعات متحجبات حجابا كاملا. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولئن وجدت أقوال أخرى، فما احترامنا لبعض الأئمة رحمهم الله، نقول إنهم قد أخطأوا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. وقد سئل أحدهم قبل أيام في أحد البرامج عن حكم تغطية الوجه لا سيما عند الكعبة وفي بلاد الحرمين، فقال المجيب: إن كان على السائلة أن يعني تفعل بحسب ما يقضي به مذهبها، فإن كان مذهبها يرى وجوب تغطية الوجه فلتغطي وجهها، وإن كان مذهبها لا يرى وجوب تغطية الوجه فلا حرج عليها. وأقول إن هذه الإجابة إجابة لا تمثل إجابة العلماء، إجابات العلماء الربانيين، فعلينا أن نعي وألا نتلقف كل فتوى، فإن تلقف كل فتوى تؤدي إلى الضياع. إلى درس الغد استودعكم الله، إلى درس يوم الثلاثاء عفوا استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.